السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ حياكم الله. نعم نبدأ بحول الله وقوته. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديث نبينا المبارك الكريم. خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأت البشرية مثل هديه وخلقه وأعماله وأحواله كلها، مؤيد من عند الله، اختاره الرب جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نسأل الله أن يهدينا لسلوك طريقه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. أعظم ناصح رأته البشرية نصح لها لسعادتها حتى تسعد في الدنيا والآخرة، بين لنا طريق الخير والشر، وضح لنا السبيل صلوات الله وسلامه عليه. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ومن جهاده ونصحه بيان ما يكون من بعده من فتن ومن اختلاف ومن غير ذلك واقتتال، وبين الطريق الصحيح الالتزام بما قال، هذا هو الصحيح. بين قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم نصبر، إذا استطاع الإنسان أن يغير يغير، ما استطاع يصبر. من يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا استطاع بلسانه، ما استطاع بقلبه، ما استطاع بيده. هذا هو، ما نريد أن يظهر المنكر، الله أكبر، ويريد أن نكون خير أمة أخرجت للناس. وقد تبين لنا من بعض تلك الفتن التي بينها صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أعظم شيء فتنة القتال بين المسلمين في معركة الجمل وصفين. فبين صلوات الله وسلامه عليه على أن ابنه المبارك ابن ابنته، وسماه ابنا له، يجوز ذلك الحسن بن علي أنه يصلح، وفعلا هذا الطريق الصحيح. نسأل الله يوفقنا للإصلاح في هذه الحياة. والآن يبين لنا كيف، ماذا يكون من بعض الناس الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، خصوصا في الفتن هذه. الذين يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. والله نوع من النفاق. ابن سلول عبد الله رئيس المنافقين، لما حصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني النضير وأرادوا أن ينزلوا على حكمه ويتخذهم حكم الله بذلك، تدخل الخبيث وقال: 300 حاصر، كيف تحصدهم يا محمد؟ أخشى أن تصيبني دائرة، هم يمنعوني. الله أكبر، نفاق، ظهر نفاقهم في غزوة بني النضير. وبعض الناس يظهر الآن نفاقهم، خصوصا في الأحزاب التي ظهرت والفرق، لا إله إلا الله، ولا سيما هذه الأيام وهذا الوقت. الآن حمل شعواء على بلاد التوحيد. نسأل الله أن يثبتنا يا إخوتاه،

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. انتهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ذكر هذا الباب وهو عام التبويب لكل في كل من يحدث من العباد مع قوم كلاما ثم يقول بخلافه، ما حكمه؟ ما حكم ذلك؟ يعني يتكلم بغير ما في قلبه، في قلبه شيء وفي لسانه شيء. ذكر 4 أحاديث رحمه الله. حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في الفتنة التي وقعت في الحربة في المدينة، وكيف خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية، وتسبب الخارجون فيها استحلالها والقتال فيها. لا إله إلا الله، والله فتنة عظيمة أصابت المسلمين. وابن عمر رضي الله عنهما لم يصرح ماذا يكون من قال بخلاف ما يضمر، لكن ذكر في كتاب الأحكام، ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر هنا هناك هنا، لم يبين ابن عمر ماذا يقول. لو عرف أنه الغادر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، لكن في نفس الباب وفي نفس الحديث ذكر الإمام البخاري في كتاب الأحكام قول ابن عمر رضي الله عنه لما سأله أناس وهم وجوه أهل الحرة الذين خرجوا على يزيد، لما ذهبوا إلى يزيد قبل أن يخرجوا وأتوا من عنده وأكرمهم وأعطاهم الأموال، ولما جاءوا نكثوا، الله أكبر، وقالوا نستعين بهذه المال على قتاله. فقالوا لابن عمر: يا ابن عمر، حديث الذي في الأحكام إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا. وفي رواية: وقعوا في يزيد بن معاوية. الله أكبر، كذبوا عليه من الدعايات الكاذبة التي تنشر والآن بكثرة، نسأل الله السلام والعافية. مؤمن يحتاط ويحفظ لسانه. وقعوا في يزيد بن معاوية، فقال ابن عمر: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا، بل نمدحهم ونثني عليهم. فقال: كنا نعد هذا على عهد الرسول نفاقا. الله أكبر، الله أكبر. وحديث الباب هذا قول نافع لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، والمراد بالحشم من كان تحت ولايته من خدم وغيره وأهله وغيره. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة: وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الله أكبر. نعم، حديث ابن عمر واضح الدلالة في حرمة ونكث والغدر في البيعة، وأنه والله كبيرة من الكبائر، لأن أهل المدينة غدروا بيزيد لما ذهبوا إليه وأكرمهم رجعوا ونكثوا بيعته، نسأل الله السلام والعافية. كذب عليهم أنه يشرب الخمر وأنه وأنه وأنه، حتى لو كان يشرب الخمر، حتى لو كان يفسق ويفجر، ما وصل إلى الكفر. الرسول يقول حتى تروا كفر بواحا، لا إله إلا الله وحده لا شريك. لو كان الحاكم أو أمير يكذب ويغش ويأكل أموال الناس ما وصل للكفر، وإنما ننصحه له، بينه وبينه المناصحة والرفق والتذكير بالله وأنه سيموت لا محالة وينتقل الملك كما جاءه الملك، والإمارة ستذهب إلى غيره، والله يدخل في قبره وحيدا ويحاسبه الرب جل وعلا عن كل ما فعل، يذكر وينصح ما دام مسلما. الرسول قال حتى تروا كفرا بواحا. قول ابن عمر إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ما معنى؟ قال الحافظ رحمه الله المراد بذلك شهرته واختصاصه وافتضاحه، يفتضح على رؤوس الأشهاد في ذلك اليوم العظيم، فيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور، من كلاهما، وسواء من بر أو فاجر، من بر لفاجر ومن فاجر لبر، أو بر لبر أو فاجر لفاجر. النكس والغدر والله لا يجوز، يحرم. الله أكبر. وفي رواية يقال هذه غدرة فلان بفلان، ينادى عليه، ما هو فقط ينصب، حتى ينادى عليه حتى يسمع الناس. وفي رواية تكون هذه الراية عند إسته، وهي زيادة في فضيحته. الله أكبر. يقول الحافظ أن الراية توضع عند الرأس، وهذه زيادة في فضيحته، تنصب رايته عند دوره. الله أكبر. نعم، لقباحته وسوء قصده، فضلا عن العقاب الباقي والمحاسبة. وقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا أعظم ولا غدر أعظم، وفي رواية من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته. وقول ابن عمر ذلك لتعظيم القدر الغدر والقتال بين المسلمين، وقد وقع في وقعة الحرة. الله أكبر. واستبيحت الدماء والأعراض والأموال، وكله بسبب الخروج على الحاكم الظالم وعدم الصبر عليه. الله أكبر. والأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، رموا وصية الرسول خلف ظهوره، مع العلم أن ابن عمر ذكرهم، فلم اتقوا الله في هذا. وفتح باب الفتن إلى الآن، ونراه تارة ينخفض وتارة يرتفع بسبب ذنوب المسلمين وأحواله، ونرى التحريش والمظاهرات والثورات. عامل الله أصحابها بما يستحقون، يريدون الفوضى والدمار في ديار الإسلام. والحديث الثاني حديث أبي بردة الأسلم رضي الله عنه، دخل عليه بعض طلبة العلم وطلبوا منه الحديث، طلبوا منه الحديث، يستطعمونه يطلبونه. الله أكبر. وقالوا له ألا ترى ما وقع الناس فيه؟ وذلك عندما قامت كذلك فتنة ابن الزبير ومروان بن الحكم والحجاج واستحلال الكعبة، والله فتنة وضلال. وقع القتال بين ابن الزبير ومروان، وكان أبو برزة لا يرى قتال المسلمين بعضهم بعض، كان يرى أن صاحب الحق يترك حقه حتى يؤجر حتى يأخذ بوصية الرسول، ولئلا يكون سببا في سفك الدماء. ولذلك لما سأله السائل قال له: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم معشر العرب من الذلة كنتم، من الحال الذي علمت عليها من الذلة والقلة، والله أنقذكم بالإسلام وابن محمد حتى بلغ ما ترون، وهذه الدنيا أفسدت بينكم. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، لا سيما إذا كان في طلب الملك، وهذا هو السبب لإيراد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي برزة، حيث كان يرى رحمه الله أنهم يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصرة الحق، وسواء كان الذين في الشام أو في مكة مع ابن الزبير، لأن كانوا في الشام مع مروان، في مكة مع ابن الزبير، وفي البصرة وهم القراء، أنهم يظهرون أنهم يقاتلون لأجل الدين، وهم في الباطل يقاتلون لأجل الدنيا. لذلك أصبح أبو برزة ساخطا عليهم كلهم. قال الحافظ: وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول، ولو في غيبة من ينكر عليه يتعظ من يسمعه، فإنه يرى أن هذا كلام أبو برزة ليس من النفاق، يتكلم عن هؤلاء، عن مروان وعبد الزبير، وهو لم يكن في أمامه. فإنه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول، ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث حذيفة الثالث من اليمان قوله: وإن المنافقين اليوم شر منهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يرون يسرون واليوم يجهرون، كانوا يسرون الكفر واليوم يجهرون، كأنه في زمن حذيفة رضي الله عنه. كيف لو رأى اليوم الزنادقة والصوفية وغيره من الأحزاب والإخوان والعلمانيين والديمقراطيين والليبراليين كيف يتجرؤون على الدين ويحاربون الدين باسم الدين؟ الله أكبر، عبيد للشهوات والشبهات والأهواء، يلعب بهم شياطين الجن والإنس من اليهود والماسونيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله غربة التوحيد وأهله، لكن نصبر، والله نصبر ونجاهد ونبين ونوضح. كيف لا تكون غربة في ديار الإسلام؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة ترون السنون خداع، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويدضة. حين ومن الرويدضة؟ قال: الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: ألف ويسق. الله أكبر. السفيه الذي يظهر أنه عنده شيء وعنده وهو لا شيء، يريد أن يتكلم في السياسة والعلم وغير ذلك، وهو يبيع دينه بعرض من الدنيا. السياسة الحكيمة أن يدفع الشر، يدفع القتال. والله المستعان، كيف رأينا ذلك الآن؟ الله أكبر. قال الحافظ رحمه الله فيما رواه البزار عن أبي وائل: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضرب بيده على جبهته وقال أوه، هو اليوم ظاهر أنهم كانوا على عهد الرسول يستخفون، والله يستخفون، والآن ظهر التبجح والعلمنة. يقول ما في شيء أن يكون إنسان علماني ويكون مسلم. الله أكبر. ثم كذلك حديث حذيفة الرابع قوله إنما كان النفاق على عهد الرسول، فاليوم إنما هو الإيمان، إنما هو الكفر بعد الإيمان. نعم قلت والله، إما إيمان ظاهر، ظاهرا وباطنا، ينبغي أن يكون الإيمان الإنسان إيمانه ظاهرا وباطنا، وإما كافرا ظاهرا وباطنا. والإيمان الظاهر والكفر الباطن هذا هو النفاق، نحن لا نعلم في الباطن، كان يسمى نفاق، ولكن إظهار الكفر الآن وإظهار الزندقة ورد الأحاديث ورد الآيات كله اتباعا للشهوات، نسأل الله السلام والعافية. إظهار الإيمان وإظهار الكفر، يقول أهو مسلم ويظهر الكفر والزندقة والعلمنة، هذا هو الكفر والزندقة، لا ينفع هذا الإيمان. كأن حذيفة رأى أن الزندقة قد ظهرت في زمنه رضي الله عنه، فوضع النقاط والحروف وقال هذه الكلمة، إنما هو الكفر بعد الإيمان أو الكفر في الإيمان، أي أنه ظهر كفره مع إيمانه مع ادعائه للإسلام ولا ينفع. الله أكبر. كيف لو رأى الآن حرية الأديان، يقول حرية الأديان دعوة، ويقول لا مانع، بعضهم يقول لا مانع أن يكون الرجل ليبرالي مسلم أو علماني مسلم أو يهودي مسلم أو نصراني مسلم أو يهودي مسلم ونصراني، كلها الله أكبر، كما يقولون كوكتيل اختلاط شلط بين جميع المذاهب والفرق، الله أكبر. لا إشكال أنه كفر، لا بد من الإسلام الخالص، الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا هو الصحيح. والله إما إيمان خالص وإما كفر ونفاق وزندقة، ولا تبالي كأي واد هلك. الحمد لله الله أنزل هذا القرآن واضح بين، يهدي التي هي أقوم، صافيا كاملا شاملا من عنده سبحانه لهداية العباد. الله أكبر. يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. كل هذه الأوساخ كلها دعايات، والآن ظهرت، نسأل الله السلام والعافية، والشيطان يؤزهم أزة، لا يأبون إلا الكفرة والزندقة، نسأل الله السلام والعافية. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم، يقولون كيف تبغانا نكون موحدين، واحد كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده شيء يريد أن يظهره، ويضحك على ضعاف العقول ويسكن ضعاف العقول ضعاف الإيمان حتى ينسلخوا من الإسلام بالكلية، والله المستعان. ولذلك لا نستغرب، نرى كثرة الفرق والأحزاب، سرورية وإخوانية وصوفية وأقشبندية وعلمانية وغير ذلك، كلها تكون يريد أن يكونوا في الإسلام. والله ديار الإسلام يجب أن تطهر من ذلك، نسأل الله يطهرنا يا إخوتاه. هذا الذي نراه من الفتن الآن كثرة الخوارج وكثرة الفرق لا كثرهم الله، وانتشر الجهل، وانتشر الجهل بعبادة الله وحده لا شريك له، وكثر القتال بين المسلمين، نسأل الله السلام والعافية. ها هي لنا الآن متفجرة، والخلاف كل يوم يرسلون طائرات مفخخة إلى ديار الإسلام، ونسأل أن يرد كيدهم في نحورهم، والله ندعو عليهم ليل نهار، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم من أراد بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين بلاد الأمن والخير، أراد من أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحري يا رحم الرحيم. لا إله إلا أنت، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، نستغفرك ونتوب إليك. أكتفي بهذا يا إخوان، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.